إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، تسعون يوما مضت على أسوأ حرب عاشتها البشرية خلال القرنين الماضي والحالي، ودخلنا اليوم يوم 23 من جماد الآخر سنة 1445 هجرية، الموافق للخامس من يناير عام 2024 و24 ميلادية، وهو اليوم 91. آلاف المشاهد والصور من البطولات والتضحية والجهاد والصبر واليقين والثبات والعزة رأيناها في غزة، حزنا وتأثرنا وتعاطفنا وتألمنا، ومن القهر توجعنا وتأوهنا وحوقلنا وحسبلنا ودعونا وأمنا. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لقد تفاعلنا جميعا مع أحداث غزة والحرب عليها، حربا كشر فيها العدو الصهيوني ومن ورائه الغرب الصهيوني الإرهابي عن أنيابهم الدموية المجرمة وأعمالهم العنصرية اللا إنسانية. ثم ماذا؟ تفاعل الناس وتعاطفوا، وكان ذلك منهم على قسمين. تفاعل إيجابي، تعاطف صاحبه وناصر بما يقدر وغير من نفسه وسعى يصلح حياته وواقعه وأولاده وأهله، وفي المقابل تفاعل سلبي، تعاطف صاحبه وتأثر وحزن ولكن لم يتغير منه شيء مع علمه بأنه مقصر ومفرط. أيها المسلمون، إن أحداث غزة التي هي أحق أن توصف بنكبة القرن يجب ألا تنسينا النظر في أحوالنا نحن من الداخل، أن ننظر في أحوالنا نحن من الداخل ومحاسبة أنفسنا وماذا قدمنا بين يدي لقاء الله. هم أصحاب غزة، هم يقومون بواجبهم ويؤدون ما عليهم، ولا نعد الحقيقة إذا قلنا لقد تحمل أهل غزة اليوم ما يجب أن يتوزع على الأمة كلها، وهم أحق بقول القائل: أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. ونحن أيضا علينا واجبات وأمامنا حياة مليئة بالأعمال التي هي زادنا للدار الآخرة. عباد الله، خلق الله الموت والحياة لغاية شريفة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وللفناء خلق الله الحياة، ولا بقاء فيها إلا للواحد الديان. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل يوم تستقبل المقابر عشرات الجنائز، ودرس الموت في غزة ومقابرها الجماعية لا يتعظ به إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ها هم أولئك قد تجهزوا للرحيل وأعدوا أنفسهم للقاء الله، فكم سمعنا من رجالهم ونسائهم من يقول: نحن مشاريع شهادة، نحن مشاريع شهادة. وهذا قائد من قادات المقاومة يقول قبل أشهر من اغتياله: أنا عمري ما توقعت أن أبلغ هذا العمر أصلاً، أنا ما توقعت أن أبلغ هذا العمر أصلاً. نحن في الوقت بدل الضائع، نحن ناس مؤمنون ونعتبر الشهادة ولقاء الله هو الفوز العظيم الذي نتمنى أن تختم لنا به الحياة. لا أحد مخلد في هذه الحياة ولو عاش ما عاش. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة، فلا استثناء لبشر، وهو مصير كل حي. وفي الحديث الذي جاء عن سهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله الأنصاري وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، سواء كان هذا حسنا أو قبيحا أنت مجزي به. ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. لا تنسينا أحداث غزة وأهوالها لقاء الله المصير المحتوم. لا تنسينا أحداث غزة الاستعداد للرحيل. إخوة الإيمان، تأثرت مشاعرنا بأحداث غزة وتناقلنا أخبارها وتداولنا الحديث عنها وتابعنا ما يقوله المحللون عما يجري هناك، ولكن أين نحن من نحن؟ قال بعض السلف: إذا بلغ الرجل 40 سنة ناداه مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زادا، دنا الرحيل يا صاحب 40 فأعد الزاد للرحيل. أتدرون أتدرون أين المشكلة؟ المشكلة في طول الأمل، المشكلة في طول الأمل. ومن طال أمله ساء عمله، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. في هذه الآية المباركة المحكمة تنبيه وتهديد من الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع البشر في الغرور والغفلة، ولا يضيع في دوامة اللهو وطول الأمل المانع من حسن العمل. والعمر، العمر يمضي والفرصة تضيع وتزداد المطامع وتكثر المشاغل حتى يغفل الإنسان عن لقاء الله والمصير المحتوم، حتى إنه لينسى أن هنالك واجبات وينسى أن هنالك محظورات، وحتى إنه لينسى أن بين يديه ملائكة يحصون عليه أقواله وأفعاله، بل إنه لينسى أن هنالك إلها وأن هنالك موتا وأن هنالك نشورا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. بارك الله لي ولكم بالكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، أيها الناس، موكب الرحيل لا يتوقف، موكب الرحيل لا يتوقف. والبشر كلهم رغم اختلاف أديانهم وتباين رغباتهم متفقون على مغادرة الدنيا في يوم الرحيل، ولكنهم يكرهون الرحيل عن الدنيا. فلماذا؟ كلنا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، كلنا نكره الرحيل عن الدنيا. فلماذا؟ سأل الخليفة عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك الأموي، سأل التابعي الفقيه القدوة الواعظ أبا حازم سلمة بن دينار المخزومي، فقال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فكرهتم الخروج من العمران إلى الخراب، كرهتم الخروج من العمران إلى الخراب، إلى ما تغر بالأمل الطويل وليس إلى الإقامة من سبيل. فدع عنك التعلل بالأمان، فما بعد المشيب سوى الرحيل. أتأمن أن تدوم على الليالي؟ وكم أفنين قبلك من خليل، وما زالت بنات الدهر تفني. بني الأيام جيلا بعد جيل. كتب رجل إلى أحد إخوانه يذكره بالله، فقال له: أما بعد، فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت متوسط بينهما، ونحن في أضغاث أحلام. والسلام، كلمات مختصرة تلخص لنا حقيقة وجودنا في الدنيا. كم مرة يقول أحدنا لنفسه: والله أنا مقصر، النية موجودة ولكن يسوف ويسوف ويمني نفسه الأماني ويستمر مسلسل الغفلة ويشعر بشتات قلبه وضياع وقته وتوزع همومه في أودية الدنيا. والسبب، السبب طاعة النفس في كل شيء. هناك سببان. السبب الأول طاعة النفس في كل شيء، كل ما أرادته النفس أطاعها فيه. والسبب الثاني كثرة المخالطة للناس، كثرة المخالطة للناس. ودواء الأول عصيان النفس، لا تعطي نفسك دائما ما تريد، خالفها وأدبها وازجرها وارضعها وزكيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما علاج الثاني فهو التقلل من مخالطة الناس والجلوس مع النفس ومحاسبتها في إخلاصها لله ومتابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والأحوال. عباد الله، الاستعداد للرحيل وتذكر الموت علامة فطنة، علامة فطنة ودليل إيمان، وما سوى ذلك فغفلة وعصيان. وهل معنى هذا أن نترك دنيانا ونتفرغ لآخرتنا؟ هل معنى هذا أن لا ننشغل بأمور الدنيا ونقضي حاجتنا منها؟ كلا، كلا وألف كلا، لا نتركها ويسود حياتنا اليأس والتشاؤم، لا نتركها للظلمة يظلمون وللطغاة يطغون وللمفسدين يفسدون ولذوي الشهوات والمنكرات يعربدون، بل إن في استعدادنا للرحيل بعمارة الآخرة عمارة الدنيا. إذا عمرنا الآخرة فحتما لا بد أننا نعمر الدنيا. لا يمنعنا الرحيل، لا يمنعنا الاستعداد للرحيل القيام بواجبات الحياة ومتابعة أمورنا الخاصة والعامة. يقول الحق تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيل الذي لا كان ولا يكون مثلهم إلى يوم القيامة، جمعوا بين عمارة الدنيا وعمارة الآخرة، ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها وحكموا وعدلوا فأحسنوا، ولم ينسوا نصيبهم من الدنيا، لم ينسوا نصيبهم من الدنيا. من أراد أن يعرف حقيقة الدنيا وكيف تعاش فلينظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مات أحد الصحابة وجدناه يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، فهو يسابق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير إلى الدار الآخرة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. إخوة الإيمان، أيامنا تمر مر السحاب، وصحائف الأعمال كل يوم تطوى، وأعمارنا وإن طالت فما هي إلا ساعة من نهار، ساعة من نهار، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال سبحانه: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. 60 سنة، 70 سنة عبارة عن عشية أو ضحاها. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لرجل: كم أتت عليك؟ كم مضى من عمرك؟ قال: 60. 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله ويوشك أن تبلغ، يوشك أن ترحل وتنتقل إلى الدار الآخرة. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ أتعرف معنى هذه الكلمة الكبيرة الثقيلة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ تقول: أنا لله عبد وإليه راجع، فمن علم أنه عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ كيف المخرج؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. ما بالنا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. يا راكضا في ميادين الهوى مرحا، ورافلا في ثياب الغي نسوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: ما من صباح ولا مساء إلا ومناد ينادي: أيها الناس الرحيل الرحيل، أيها الناس الرحيل الرحيل. مات بالأمس أحد الشباب ممن أوتوا قوة ونشاطا وحيوية، إلا أن الموت صرعه وجاءه على حين غرة، ونحن بالتبع. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى. فيا ويح المفرط ويا ويل الغافل، فما الدنيا إلا ظل زائل، وحال حائل، وركن مائل، ورفيق خاذل، ومسؤول باخل، وغول غائل، وسم قاتل. ووالله ما فرح بها عاقل. قل متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديتهم صراطا مستقيما. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصرهم في بلاد الشام، وانصرهم في بلاد السودان، وفي فلسطين وغزة خاصة، يا ولي المؤمنين ومولاهم. اللهم يا قوي يا متين، عليك بالمجرمين المعتدين. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.